هنا القاهرة. انتي انت فجأة حسيتوا بحاجات مش عادية صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. عايزة أبدأ الحلقة بشكري لكل الأصدقاء اللي بيشاركوني حلقات، بيشاركوا باقتراح الفكرة أو بتعليقات وأراء بتفيدني جدا، ويا رب دايما نكون متواصلين مع بعض. أصدقائي، مع الأيام الأولى للعام الدراسي الجديد وطول الأسبوع اللي فات واللي قبله، كان في طقوس جميلة معتادة، اللي بيحضر أدوات المدرسة ولبس المدرسة والشنطة والكتب، والأم بتفكر في ساندويتش المدرسة لأولادها. ومع كل ده كان في برضو مجموعة جميلة من بناتنا وأولادنا، من الشباب الصغيرين طلبة الإعدادي والثانوي، بيستعدوا لعمل ساندويتشات المدرسة. بس الساندويتشات دي مش ليهم، دي لأطفال زيهم في مدارس بسيطة في مناطق شعبية، مناطق عشوائية. هي مناطق محتاجة. التلامذة والمدرسين عملوا مبادرة خير جميلة، اتفضلوا معي. أصدقائي المستمعين، معايا دلوقتي نقدر نقول بطلين الحلقة النهاردة، المدرس والتلميذ. أتعرف بيهم، اسم الأستاذ عبد الناصر السعيد، اسم الطالب سعيد حسن. نموذج جميل بنحاول نقدمه النهاردة في برنامجنا عادي مش عادي، لمبادرة إنسانية جميلة يمكن بدأت من طلبة وساعدها المدرس، أو بدأت من تشجيع المدرس القدوة وتحمس ليها الطلبة. نعرف الفكرة بدأت منين أستاذ عبد الناصر؟ هو الفكرة بدأت مع الطلاب، إن هم حبوا يعملوا حاجة مشاركة مجتمعية أو مساهمة منهم في مساعدة بعض المدارس اللي الحالة الاجتماعية فيها أقل شوية منهم، فاهتموا جدا بالفكرة وفكروا إن احنا إزاي نساهم في صنع السندوتش، في إطعام بعض الطلاب اللي هم ممكن ما يكونوش قادرين على هذا الأمر. فالفكرة نبتت معاهم وإحنا حاولنا يعني نساعدهم فيها بقدر الإمكان. سعيد، هو إحنا كنا في المدرسة الإعدادي من الأول خالص، وبعدين لما جينا جت معنا الفكرة وحبينا نطبقها بشكل أوسع يعني في المدرسة بتاعتنا. المدرسة بتاعتك كلها الثانوية دلوقتي؟ المدرسة الثانوية اللي هي الجديدة. طيب، فكرت في الفكرة دي لقيت ايه فحسيت ان انت عاوز تبدا في فكره ساندويتش للطالب المحتاج؟ يعني هو احنا بنشوف طبعا مستوى دلوقتي المعيشه ما بقاش زي الاول، ما بقاش زي زمان، مش كل ام واب بيقدروا يوفروا الساندوتشات والاكل للطالب الصبح معاه وهو نازل. فاحنا فكرنا ان احنا ليه ما نساعدهمش، ليه ما نساهمش، ده دورنا في المجتمع وده دورنا في اتجاه زمايلنا اللي في المدارس اللي حوالينا. دلوقتي انتوا بتروحوا مدرسة، يعني مش عايزين نقول حتى اسمها، يعني هي في منطقة اكيد عشوائية. بالضبط، هو احنا بنروح مناطق عشوائية ومناطق مستواها الاجتماعي مش عالي قوي، بنتعاون مع الادارة بتاعت المدرسة بحيث ان احنا نشوف الطلبة اللي هم ذوق حقية اعلى خالص، وبعدين بنحاول نوفر لهم اللي احنا نقدر عليه. طيب، بدأتوا انتوا النشاط في المدرسة الاعدادي وبعد كده انتقل معاك وبعد كده للثانوي. اول ما بدأت الفكرة وجمعت كده اصحابك حواليك وبدأتوا تقترحوها على بعض، كانت ايه التعليقات؟ كل تحمس ولا في حد قلل همتكم شوية ولا ايه؟ لا، هو احنا كلنا كنا متحمسين ومبسوطين جدا بالموضوع ده، لان احنا هناخد الحاجات اللي احنا كنا بنعملها ومبسوطين بيها السنة اللي فاتت في المدرسة وهنحاول نطبقها تاني من اول وجديد احنا بقى بمجهودنا ومعانا المدرسين بتوعنا ومعانا مديرة المدرسة. لما المدرس بيلقى يعني نبتة طيبة كده قدامه المفروض يعمل فيها ايه استاذ عبد الناصر؟ لا شك انه يعني هيحاول يعني يسقي هذه النبتة لكي تنمو وتترعرع وتطرح الخير على الجميع. وبعدين هو من سمات الشخصية المصرية زي ما كان قال الدكتور زكي نجيب محمود اللي هي الرباط الأسري، من أبرز سمات الشخصية المصرية الرباط الأسري، وده بيتحقق على مستوى ضيق وعلى مستوى واحد. فكلما يعني ظهرت فكرة خير الكل بيبادر وكأن الكل أسرة واحدة، الجميع ساهم في هذا العمل. جميلة قوي صورة الرباط الأسري لما نتخيل فعلا أن المصريين كلهم أسرة واحدة. تمام هو فعلا المقال كان كده الدكتور زكي نجيب محمود. ففكرة الرباط الأسري دي هي موجودة في المجتمع المصري شئنا أم أبينا، وبتظهر في أوقات شدة وفي أوقات بسيطة، أوقات فرح وأوقات طرح، فالجميع حقيقة ساهم معنا. وما شاء الله كل الناس جواهم يعني جزء خير جميل، بس هو بيحب، بس الناس بيحبوا ايه؟ حد يبدأ ويوجههم ويقول يلا. ما فيش شك هو الخير موجود في الجميع، بس محتاج اللي يخبط عليه. تمام. واول ما بيخبط الناس بتفتح. طيب سعيد، انتوا بقى بتجهزوا سندوتشات ولا بتجيبوا حاجات جاهزة ولا ايه؟ لا هو احنا بنجيب حاجات معظمهم معلبة، يعني هو ما فيش بس غير العيش وما بنمسكش حاجة بايدينا قوي، برضو احنا بنعمل بيض مسلوق وقطعه اللي هي مربى ديت والبسكوت والجبنه، وما بيبقاش فيه اي يعني عمايل ساندويتش او اي حاجه، احنا كله معلب يعني. يعني انتوا بتحطوها كلها الحاجات دي في كيس وبتودوه؟ بالظبط، كيس بالظبط، مش بنلمس اي حاجه. تمام. طيب سعيد دلوقتي عايزه اسال سؤال، يعني ايه الحاجات المواقف يمكن الصعبه اللي قابلتكم؟ يعني مثلا كان في حاجه ناقصه؟ بتجيبوا العيش ازاي؟ بتعملوا الحاجات دي في المدرسه ولا في البيت؟ يعني هو احنا ما كناش بنودي حاجة البيت خالص، هو احنا بس البيض المسلوق بس هو اللي كنا بنسلقه وبنجيبه مدرسة، والعيش كنا بنجيبه الصبح، مستر عبد الناصر كان بيجيبه مع الصبح، وساعات لما ما كناش بنعرف نجيبه كنا بنجيبه من الفرن اللي جنب المدرسة وبس. يعني ما فيش حاجة صعبة الحمد لله قبلتنا، بدنا بنعمل خير مش ربنا بيسهل لنا كل حاجة الحمد لله. لما كنتوا بتروحوا تجمعوا تبرعات للموضوع ده استجابة الناس؟ استجابة عالية جدا، يعني الطلبة عندنا في المدرسة بشكل رائع رائع رائع، كله بيساهم الأمانة، يعني حتى لو بأقل القليل. المدرسين الأمانة جميعهم كان بيساهم بشكل برضو فعال، يعني بدون ذكر أسامي عشان ما ننساش حد، عشان ما ننساش حد. بقى هو العمل كان مخطط إلى جانب التوفيق الرباني سبحان الله. احنا كنا بنلاقي معانا فلوس أكتر من احنا جمعناها، يعني أكتر مرة سعيد يتفاجئ يقول لي طب احنا الفلوس دي جت منين؟ أيوة. هو ربنا سبحانه وتعالى كان بيقدر الخير، البركه بقى. فعلا مفيش شك في كده، ربنا بيقدر الخير والعمل كان بيتم يعني عارف حياتك في لحظات. هل كنتوا بتروحوا المدارس المحتاجه دي يوميا ولا مثلا كم مره في الاسبوع؟ مرتين في الاسبوع. بنروح الاول نعمل حصر، بنشوف المدرسه دي فيها كام حاله، لان مش كلهم حالات طبعا، حتى المدارس المناطق العشوائيه مش كله بقى محتاج. فبنعمل حصر مثلا في عدد معين من الطلبه موجودين، فبناخد الاعداد ومعانا كشوف بالاسامي وبتسلم ديت للاكل او سنشادي من سلمة الخصال الاجتماعي، وبيسلمها هو كمان بالكشوف بشكل. احنا بنروح يومين في الاسبوع مدرستين او ثلاث مدارس حسب الاحتياجات. والله يعني حكيت لي والده احد الطلبه المشاركين في هذا المشروع ان الطلبه يعني المحتاجين كانوا بينتظروا الايام اللي انتوا بتروحوا فيها، والمدرسين هناك في المدرسه كانوا بيقولوا يعني ايه تعالوا كل يوم او نوعوا الايام اللي بتجوها. هم كانوا بيقولوا لنا مدرسين الاولاد بيجوا كثافه كامله يوم الوجبه الاولاد بيبقوا جايين كثافه كامله. نعم. فده معناه ان هم محتاجين فعلا الوجبه دي. تمام. فده كان بيخلينا عندنا حافز اكتر ان احنا ما نقطعش هذا الامر. هو طبعا يعني رغم انه مش مجاله، لكن كان زمان في حاجه اسمها التغذيه بتكون موجوده من الوزاره للمدارس، يمكن احنا محتاجين بس نرتب اولوياتنا صح مثلا بحيث يتوفر اعتمادات للطلبه في المناطق الفقيره. ما فيش شك يعني الامور كلها بتيجي بتكاتف وبتيجي بافكار متنوعه. لو العمل الرسمي اثر العمل التطوعي بيه، بس الحقيقه يعني المدارس الابتدائيه كان بيجي لها تغذيه كامله في الاوقات ديت. أيوة. اللي احنا كنا بنودي فيها للمدارس كنا بنودي الاعدادي، كنا عايزين نودي في ابتدائي، قالوا لا احنا بيجي لنا تغذيه، بيجي لهم تغذيه للمدرسه كلها، لكن الاعدادي او ثانوي ما كانش بيجي. يعني يمكن انا بهدي الحلقه دي لاي ام واب او اي حتى ابن وبنت من ابنائنا اللي بيروحوا المدرسه بالساندوتشات بتاعتهم وبيرجعوا بيها وبيحسوا ان هم مش محتاجين لها. الحلقه دي بس يعني حاجه كده بندق جرس وبنقول يا جماعه في ناس محتاجين. ما فيش شك، يعني هو لو بصينا حوالينا هلاقي نماذج كتير ممكن نساعدها، ولو بأقل القليل، لأن لو أنا بدأت بالمساعدة بأقل هيجي غيري يحط إيده معايا، وإيد معايا فالإيد تكتر فالخير يكتر، فبدل ما يبقى عدد قليل هيزداد إن شاء الله. سعيد، الفترة الجاية نفسك تعمل إيه؟ نفسنا نوصل 5 أيام في الأسبوع لكل المدارس اللي حوالينا، مش بس يومين بس في الأسبوع. يعني والله يعني طول ما في ناس فيها الخير زي المدرس وزي الطالب اللي قدامي، ودايما النغمة السائدة دلوقتي يقولوا نفسنا المدرس يرجع زي زمان وترجع العلاقة اللي بينهم حلوة. أنا شايفة نموذج إيجابي جدا دلوقتي قدامي. والله يعني ربنا يقدر الخير ونجعلنا كما يظن الناس في الخير إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. أشكركم شكرا جزيلا أستاذ عبد الناصر وسعيد. شكرا جزيلا. شكرا جدا. ربنا يبارك في كل واحد بيفكر يساعد غيره، خصوصا في الظروف الصعبة اللي احنا فيها. محتاجين تحس ببعض اكتر، محتاجين عشرات المبادرات الفردية غير التقليدية، محتاجين دور اكبر للدولة لوزارة التربية والتعليم في توفير الوجبات المفيدة والعملية، مش شوية بسكوت محدش بيأكله بس بيتصرف عليه ملايين. محتاجين علاقة حلوة بين المدرس والتلميذ زي اللي شفناها النهاردة في مبادرة الخير دي. أصدقائي صديقاتي، بشكركم جدا وبسعد جدا بتواصلكم معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي، وبرضو جروب ألترس إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة، وعاشت مصر. كنتم مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.